الباري يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما معنى أعرض؟ كلمة أعرض كلمة واحدة مختصرة تعبر عن الاستكبار. هلا في شو الفرق بين ومن غفل وبين أعرض؟ الغفلة بدون قصد بتكون، لكن الإعراض يعني يفعل هكذا، يعني استكبار، نتيجة الاستكبار. فلان أعرض عن كذا، يعني لم يعجبه هذا الشيء واستكبر عنه. هذا قصد بيان الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري أي استكبر عنه فإن له معيشة ضنكا. وليس من شرط الضنك الذي يعبر به بيان الله أن تجده فقيرا معدما ليس له طعام يأكله. نعم، لا، ممكن تلاقي كل النعم موفورة لديه، وممكن يعني أن تراه فيخيل إليك أن هذا يتقلب في رغد من العيش ونشوة السعادة تطوف دائما برأسه. يمكن هكذا تتصور. نعم، لكن لو دخلت قلبه لوجدت أن الأسى يعتصر قلبه. نعم، هذه حقيقة. وإذا جاء المساء ليرقد تجد أن الغصص تتناوشه ويتقلب في الفراش يمينا وشمالا، والكرب يأتيه ولا يعلم من أين جاءه. وأنا أعلم أناسا من هذا القبيل. نعم، لأنه سبحان الله، انشراح الصدر مفتاحه بيد الله وليس مفتاحه بيدك. لا المال الوفير يشكل مفتاحا لانشراح الصدر، ولا الدار الفارهة تشكل مفتاحا لانشراح الصدر، ولا الزوجة الجميلة التي تحققت فيها الصفات التي تريدها تشكل مفتاحا لانشراح الصدر. أبدا، انشراح الصدر يأتي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. شيخ الحقائق كان صوتك مجد